أما بعد، معشر المسلمين، لما أنزل الله عز وجل قوله في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وبلغها نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمنين، التفت عبد الله بن زائدة والمعروف بعبد الله بن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، فأنا هنا أعمى، أفأكون يوم القيامة كذلك؟ فأنزل الله عز وجل الآية التي في سورة الحج، والتي منها: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من ذلك، إنه على ما يشاء قدير. ربنا هب طالحنا لصالحنا وسامحنا فإنك أنت المسامح، واغفر لنا ذنوبنا قبل أن يصيح علينا الصائح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأجمل ما قيل في العمى أيها الإخوة المؤمنون، أن الإنسان إنما يكون أعمى عن التبصر والعبرة بالحوادث والنظر إلى الحق وإدراكه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ورحم الله الإمام قتادة عندما قال: نظر البصر بلغة ومنفعة، والنظر النافع هو نظر القلب. ورحم الله الإمام مجاهد عندما قال: إن لكل إنسان أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه، وعينان في قلبه لآخرته، فمن أبصر في عيني رأسه وعميت عينا قلبه لم ينفعه بصره شيئا، ومن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره عمى بصره شيئا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، جميل بالمرء أن ينظر بعيني بصيرته حتى يعتبر، والعبرة مطلوبة. والأعمى هو الذي لا يعتبر، أي لا ينظر إلى من هلك قبله فيعرف أن مصيره مصيره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العبرة مطلوبة، ولذلك تلمس الرب عز وجل عندما قص علينا هلاك الأمم وفرعون ماذا قال؟ قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الإخوة المؤمنون، وأوحى الله عز وجل إلى موسى أن: يا موسى، اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، واطلب العبرة حتى يبليا، واطلب العبرة حتى يبليا. يا عبد الله، هذه الدنيا دار عبرة، ما أذاقتك حبرة أي سرور إلا أعقبتك بعدها عبرة، فهل تعتبر؟ أين حبيبنا الذي كان معنا وانتقل؟ أليس في هذا عبرة؟ أين حبيبنا الذي كان معنا وانتقل؟ أين الكثير المال الطويل الأمل؟ أما رحل عنا وإلى الآن ما قفل؟ هل رجع؟ ما رجع. أين من جر ثوب الخيلاء غافلا ورفل؟ أما نزل في قبره وانفرد وحده بالعمل؟ أليس في ذلك عبرة أيها الأخ الكريم؟ أين من تنعم في قصوره ثم بعد ذلك إلى قبره نزل؟ وكأنه في قبره لم يزل. أين الأكاثرة الجبابرة العتاة الأول؟ ساروا واندثروا والدنيا دول. يا عبد الله، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ونحن أيها الإخوة الكرام نمر كل يوم على عبرة تمر على مسامعنا وأبصارنا وقلوبنا، وهيهات أن تهز منا إلا القليل الذي عرف وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكثر من ذكر هادم اللذات. هذه العبرة تمر. وأسألك سؤالا أيها الأخ الكريم، لو أن رجلا كان في بيته وقد اجتمع على أنعم اللذات وأعلاها بين الأهل والولد والأقرباء والأصدقاء، ثم طرق بابه جندي أو شرطي يطلبه لأمر من الأمور لمراجعة محكمة أو شيء، ألا يتنكد عليه عيشه؟ ألا ينزعج ويتضايق؟ وكأن شيئا من اللذة لم يحصل. بالله عليك أيها الأخ الكريم، أليس حالنا جميعا كهذا؟ وإننا جميعا مهددون في كل لحظة أن يطرق بابنا ملك الموت بشدة نزعاته، ثم لا يتغير لنا إحساس ولا تدمع لنا عين ولا ينزعج لنا أمر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هل منا من يضمن نفسه أن يعيش لحظات؟ فلماذا لا تنزعج كما تنزعج من قرع بابك من شرطي يريد أن يطلب منك أمرا من أمور الدنيا؟ أيها الأخ الكريم، إن هذا الموت قريب وأقرب إليك من شراك نعلك، فعليك أن تكون في عبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. حدث كثير السلمي عليه رحمة الله قال: أعرس رجل من الحي عندنا بفتاة، وفي ليلة العرس قاموا على اللهو واللعب، وكانت بيوتنا إلى جنب القبور، وبينما الناس في لهوهم ولعبهم وإذا صوت قوي يؤرقهم ويزعجهم يقول: يا أهل لذة دنيا لا تدوم لهم، إن المنايا تبيد اللهو واللعب. كم من رأيناه مسرورا بلذته أمسى فريدا عن الأهلين مغتربا. قال: فوالله ما كانت إلا أيام حتى مات الفتى العريس. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أيها الأخ الكريم، وحالنا نحن مع تذكر الموت يقع في أمور ثلاث، وأحوال الناس من هذا على أمور ثلاثة. الأمر الأول كحالنا، ترى أحدنا يخرج في جنازة وتسمع من البعض كلاما طيبا في ذم الغفلة عن الآخرة، ثم تنصرف من ذلك فترى بهذا الذي يعظك بذم الغفلة مغموسا إلى أذنيه فيها كل حديثه. حتى في الجنازة تسمع منه حديث العقار والمال والولد والأهل، وأنه فعل كذا، وأنه اشترى أحدث الموديل من كذا وكذا. سبحان الله العظيم، فأين وعظك وأين كلماتك؟ خالف فعله قوله، وخالف لسانه جوارحه. أيها الإخوة المؤمن، فتعالوا نستعرض صور الكمال في هذا الموضوع. هذه صورة، صورة ما نحن عليه الآن. الصورة الثانية والتي كانت في أزمنة غابرة، وليست صورة الكمال كما سأبين. بعض الناس إذا ذكر الموت أمامه أرعد، ثم قد يخرج إلى البراري والقفار ويعيش بين المقابر والتلال، ضاربا بدنياه عرض الحائط، كما ذكر أحمد بن أبي الحواري قال: خرجت يوما إلى القبور أفكر نفسي بأهلها وأتذكر الآخرة، فرأيت شابا قد استفرغه البكاء عند القبور وقد ذهل، فقلت: السلام عليك. فرد، قلت: يا فتى من أين أقبلت؟ قال: من هذا المبرز، وأشار إلى المدينة، يعني مكان القاذورات. قلت: ماذا قلت لأهل القبور؟ قال: سألتهم متى ترحلون؟ قلت: فماذا أجابوك؟ قال: أجابوني عندما علينا تقدمون، نرحل جميعا إلى الآخرة. ثم اشتد بكاؤه، ثم قام وانصرف فتبعته. قلت: يا هذا إلى أين تذهب؟ قال: ألتمس العيش. قلت: ويحك، وهل العيش بين القبور؟ قال: فما العيش عندكم؟ قلت: العيش عندنا مال وبنون ونساء ودنيا. قال: تبا لعيش آخرته ندامة. قلت: فما العيش عندكم؟ قال: العيش عندنا أن تقف في فناء العزيز الحميد وتطأطئ رأسك خضوعا للفعال لما يريد، فعند ذلك تأتيك الخلع وتقف تحت أعلام العطايا. أيها الإخوة الكرام، وليست هذه حالة الكمال كذلك، وإنما حالة الكمال هي الحالة التي كان عليها محمد صلى الله تعالى على محمد. فتعالوا نستعرض الصورة الذي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الموت ومن الخوف منه، وهو عليه وآله الصلاة والسلام سيد الخائفين وإمام الخاشعين، وهو الرحمة للناس أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم مع اعترافنا أن حالة الموت وذكر الموت يستدعي خوفا شديدا مثل هذا، ولكن الشرع هو الذي ينبغي أن يلتزم، وطريق محمد هي التي يجب أن تحتذى. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الخائفين، وهو الذي يقول إذا جاء أو انقضى الهزيع الأول من الليل كان يقوم فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. يقول: يا أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فهو سيد الخائفين، وهو مع ذلك هو الذي يقول: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، والذي يترك الحياة ليفر بمعزل خوفا من الموت إنما يكون قد عطل سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن من يترك أهله وولده أيما أو كالأيتام إنما يسأل عند الله عز وجل، وما أقام سنة ولا التزم بفريضة. أيها الإخوة المؤمنون، وإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: أكثروا من ذكر هادم اللذات، هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل اللحم والحلوى، وكان إذا أتاه وازع الخوف خاف، وكسر حدة الخوف بمزاح أو كسره بمداعبة لأهل كسبق أو غير هذا، وهو سيد الأولين والآخرين. هذا هو الكمال في طريق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا كان السلف جميعا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد عن ثابت البناني قال: كنا نخرج في جنازة فما نرى إلا مقنعا باكيا. فإذا عادوا أنساهم الله عز وجل ذكر الموت، وفي نسيانه مؤقتا نعمة ولو تذكر الإنسان الموت دائما ووضعه بين عينيه لما ألف المؤلفون ولما كتب الكتاب ولما دون المحدثون، ولكن هذا من رحمة الله. وإنما المكروه والمذموم أن تعيش في غفلة دائمة تنسيك الآخرة وتغمسك في الدنيا وتدفعك إلى المعاصي دفعا وتؤزك إلى عصيان الله أزا. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان طريق سلفه، وقد حدثوا فقالوا: كنا نخرج في الجنازة فما نعرف من هم أهل الميت، لأن الجميع يبكون. أيها الإخوة الكرام، ولهذا شرع الله التعزية وأمرنا أن نعزي وأن نسلي أهل الميت. وقد ضرب الأنبياء من أنفسهم مثلا، فقد روى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان عنده ولد وكان يحبه حبا جما فقبض، فحزن سليمان حزنا كثيرا، فأرسل الله له ملكين على هيئة البشر إلى مجلس حكمه وقضائه، فدخل قال: من أنتما وما شأنكما؟ قال: خصمان. قال: اجلسا في مجلس الخصومة. فجلسا، فقال للأول: ما عندك؟ قال: أصلحك الله، أفسد هذا زرعي، زرعت زرعا فأفسده هذا. فقال سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما تقول أنت؟ قال: أصلحك الله، جئت سائرا من مكان كذا، فوصلت الطريق فرأيت عن اليمين زرعا، فنظرت إلى الشمال فرأيت زرعا، فرأيت قارعة الطريق التي يسير على الناس فرأيتها زرعا، فقد زرع صاحبنا كل مكان حتى الطريق. فالتفت داود سليمان بن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى الرجل، قال: كيف زرعت الطريق والطريق يسلكه الناس جميعا؟ هذا الطريق يسلكه الناس جميعا، فكيف زرعته أنت؟ قال: يا سليمان، أما أدركت أن الموت طريق للناس جميعا فلم تحزن؟ فعرف أن ذلك من الله فتسلى. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المؤمنون، علينا أن ندرك هذا وأن نعتبر حتى نكون على طريق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من ذكر هادم اللذات، ولكن بالطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن أنس فيما أخرجه البزار بسند حسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال أنس: وما أظن إلا أنه قال: فإن كنت في سعة ضيق عليك، وإن كنت في ضيق وسع عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يراه، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يفرق ولا يجمع إلا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالبين من عالم جنه وإنسه، فقال تعالى: ونزل قائلا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من إذا قال للشيء كن فيكون، أسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتنجز وعدك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد به غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم آت نفوسنا هداها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،